يقول رحمه الله تعالى: فصل. ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه. الأصل في الأوامر الفورية، ولذلك من وجبت عليه الزكاة فالأصل يجب عليه إخراجها فورا مع إمكانه، أي مع قدرته على الإخراج. وهذا يدل على جواز تأخير الزكاة في مواضع. الأصل في الزكاة أن تكون على الفورية، ويجوز إخراجها في مواضع. الأول قالوا: لخوف الضرر، فيخشى مثلا جاءه ساعي فأخذ منه الزكاة، فيخشى إذا دفع إليه أن يأتي له الساعي الآخر ويطلبها منه فيؤخر الزكاة لذلك. وكذلك من المواضع التي يجوز تأخيرها إذا أخرها لمن هو أشد حاجة، أو أخرها لقدوم قريب. كذلك يقولون إذا تعذر الموطن الثالث، إذا تعذر إخراج الزكاة كأن يكون في بلد وماله في بلد آخر. وكذلك قالوا: يجوز تأخيرها عند غيبة المستحق، بأن يكون في موطن لا فقراء فيه يسلمهم الزكاة فيؤخرها، إلى غير ذلك. قال: ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما، أي أن المجنون والصغير يجب عليهما الزكاة لأنها حق للفقراء، كما أنه تجب عليهما النفقة الواجبة. فمن الذي يخرج؟ قال: يخرج الولي الصغير وولي المجنون عن المجنون وعن الصغير. وشرط، أي للإخراج عنهما أو إخراج الزكاة عموما، شرط له نية. فلو أخرجها ولم ينوي الزكاة، نواها صدقة مثلا، ثم بعد ذلك أراد أن يحتسبها من الزكاة فلا يجزئ، لأنه لم ينويها زكاة. قال: وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها. هذه مسألة تتعلق بنقل الزكاة من بلد إلى آخر. فنقل الزكاة من بلد إلى آخر لا تخلو هذه المسألة من قسمين. القسم الأول أن ينقلها من بلد لا فقراء فيه إلى بلد فيه فقراء، فهذا يجوز نقلها بالاتفاق. القسم الثاني أن يكون في بلده فقراء فيريد أن ينقل هذه الزكاة إلى بلد آخر، فهذا أشار المؤلف أنه على قسمين. القسم الأول أن ينقلها إلى مسافة قصر فأكثر، فهذا مسافة قصر قدمت في الصلاة وهي 4 برد، فهذا قال يحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، هذا أشرنا إليه من القسم الثاني. وهل إذا فعل مع التحريم تجزئ عنه زكاة أو لا تجزئ؟ المذهب تجزئ، لأن التحريم لا يتعلق بذات المخرج، بذات الزكاة، إنما يتعلق بأمر خارجي وهو النقل. القسم الثاني إذا نقلها من بلد إلى آخر دون مسافة قصر، فمفهوم كلامه أنه يجوز. قال: فإن كان في بلد وماله في آخر، أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرة لزمته في بلد نفسه، هو في مكة وماله في الكويت، فإن أراد إخراج زكاة المال فيخرج زكاة المال في البلد الذي فيه المال، في هذا المثال في الكويت، لأن زكاة المال تتعلق بذات المال. وأما إذا أراد أن يخرج زكاة الفطر فإنه يخرج زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه، في بلد نفسه، لأن زكاة الفطر تتعلق بالبدن. قال: ويجوز تعجيلها لحولين فقط، أي يجوز أن يعجل الزكاة قبل حلول وقتها بشرطين. الشرط الأول أن يعجلها لحولين فقط فأقل، أي لحول، ولا يجوز أن يخرجها لأكثر من حولين، يعني يقدم زكاة 3 سنوات ما يجوز، إنما يجزئ 2 فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغرم العباس زكاته 2 أو دفع زكاة عن، قال: هي علي ومثلها. الشرط الثاني أن يبلغ المال نصابا، فإذا لم يبلغ المال نصاب لا يجوز تعجيل الزكاة، وهذا بناء على القاعدة أنه لا يجوز إخراج الشيء، تعجيل العبادة قبل سببها، ويجوز بعد السبب ووجود شرط الوجوب. فهنا سبب الوجوب سبب الوجوب النصاب، وشرط الوجوب حولان الحول، فلو أخرجها بعد السبب هو بعد النصاب وقبل شرط الوجوب وهو حولان الحول جاز. وهذه قاعدة لا أمثلة كثيرة. قال رحمه الله: ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، أي لا يجوز إخراج الزكاة ودفعها إلا للأصناف الثمانية تذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، فدل على أنه لا يجوز إخراجه لغير هؤلاء الأصناف الثمانية كما لو أخرج لبناء المساجد ونحو ذلك. قال: الصنف الأول الفقراء، والثاني المساكين. الفقراء والمساكين هما لفظان، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، بمعنى أن الفقير إذا أطلق من غير ذكر المسكين فيدخل معه المسكين، وكذلك المسكين إذا أطلق فيدخل معه الفقير. أما إذا ذكر إنما الصدقات للفقراء والمساكين فيختلف الحكم فيهما. فالفقير هو من لا يجد شيئا من الكفاية أو يجد أقل من النصف. لو فرضنا أن رجل متزوج يحتاج النفقة على نفسه وزوجته وأبنائه في السنة 1000 دينار، هو ليس عنده شيء، هذا فقير. أو عنده أقل من النصف، أقل من 500 دينار، هذا فقير. وأما المسكين هو من يجد نصف الكفاية فأكثر. في هذا المثال عنده 500 600 900 لكن ما بلغ الكفاية، هذا مسكين. الثالث طب ما مقدار ما يعطى الفقير ومقدار ما يعطى المسكين؟ يعطون قد تمام الكفاية لمدة سنة. فكما ذكرنا في المثال، هذا ما عنده شيء يعطى 1000 دينار كفايته سنة، وعنده 500 يعطى 500 أخرى كفاية سنة، لأن الزكاة تتكرر كل سنة. قال: الثالث العاملون عليها، أي كل من يحتاج إليه في أمر الزكاة كجباتها والحاسب والحافظ والخازن إلى آخره. ما مقدار ما يعطى؟ يعطى مقدار أجرته، يعني أجرة المثل، فيعطى مقدار الأجرة ولو كان غنيا. الرابع والمؤلف قلوبهم، والمذهب يشترطون في المؤلف أن يكون سيدا مطاعا في قومه، فإذا لم يكن سيد مطاع لا يعطى. وعلى هذا يعطى حتى الكافر رجاء إسلامه أو رجاء كف شره، ويعطى المسلم لتقوية إيمانه أو إسلام نظيره أو غيره من الأسباب. قال: وفي الرقاب، طبعا مقدار ما يعطى المؤلف قلبه هذا يختلف، ذلك يقولون يعطى بمقدار ما يحصل به التأليف. الخامس قال: وفي الرقاب، وقول وفي الرقاب يشمل 3 أصناف. الصنف الأول المكاتب، والذي كاتب سيده لوفاء ديون منجمة يشتري نفسه فيعطى لوفاء دين الكتابة. الثاني أن يشتري رقبة لا تعتق عليه فيعتقها. الثالث فكاك الأسير المسلم، لو أسير مسلم عند كفار فأردنا أن نفك وطلبوا مالا فيعطى من الزكاة. السادس الغارمون، الغارم هو الذي عليه الغرم دين، والغارم إما يكون غارم لحظ نفسه أو غارم لحظ غيره. الغارم لحظ غيره وهو الغارم لإصلاح ذات البين، كما لو كان بين طائفتين من المسلمين فتنة وقتال فجاء وتحمل في ذمته للإصلاح بينهما، كما لو كان إصلاح بينهم بذل المال، فإذا تحمل في ذمته أو استقرض وأعطاهم فهذا يعطى غارم لإصلاح ذات البين، يعطى من الزكاة. أما لو دفعها من ماله فلا يعطى من الزكاة لأنه ليس بغارم. والصنف الثاني أن يغرم لنفسه، أي استدان دينا وعليه دين، فإنه يعطى من الزكاة لوفاء الدين، لكن يشترط أن يكون الدين الذي تعلق في رقبته دينا مباحا. وعلى هذا لو كان دينا محرما لم يتب منه فلا يعطى من الزكاة، أما لو كان محرم تاب منه يعطى من الزكاة. ولو كان الدين مكروها فأيضا لا يعطى من الزكاة. وما هو الدين المكروه؟ الدين المكروه يقول استدان لغير حاجة كأمور كمالية، فالدين في مثل هذا مكروه فلا يعطى من الزكاة. وهذا غالب حال الناس اليوم، إن أصبح الدين اليوم الكل يأخذ دين، فلا يأخذ كل أحد يأخذ زكاة بسبب هذا الدين. قال رحمه الله: وفي سبيل الله. وفي سبيل الله يشمل صنفين. الصنف الأول الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم، ليس لهم رواتب. والثاني الفقير يعطى من الزكاة لحج الفريضة وعمرة الفريضة، إذا أراد أن يحج فرضه أو يعتمر العمرة الواجبة عليه فإنه يعطى من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج من سبيل الله. قال: وابن السبيل أي المسافر الذي انقطعت به نفقته، فيعطى من الزكاة ولو كان غنيا في بلده. وهذا قد يتصور خاصة في زمن سابق، وغني في بلده ما عنده طريق يصل إلى ماله في البدن في بلده، فيعطى من الزكاة. فيعطى من الزكاة ابن السبيل الذي تحقق السفر عليه، ويعطى لذهابه إلى ما كان يطلبه من البلد ولو مباحا ورجوعه، ولا يعطى إن كان السفر محرما. قال رحمه الله: ويجوز الاقتصار على واحد من صنف. أي هذه الأصناف الثمانية لا يجب تعميمهم، فلو أعطى واحد من صنف أو أعطى صنفا واحدا فقط فإنه يجزيه، ولا يجب عليه أن يعمم الأصناف الثمانية. لكن قال: والأفضل تعميمهم، أي يوزع على هؤلاء الأصناف الثمانية والتسوية بينهم. وتسن أي الزكاة إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه. وهذه مسألة ينبغي التنبه لها. بعض الناس يقول: هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لأختي لأخي؟ فنقول: تسن دفع الزكاة لهؤلاء. لماذا؟ إذا كان لا تلزمك النفقة، سيأتينا إن شاء الله في باب النفقات الأصول والفروع، إن كانوا فقراء وكنت أنت غني فتجب عليك نفقتهم، نفق عليهم، يعني الأب والجد وإن علا وأب الأم، هذا لا ترثه ولا يرثك، لكن مع ذلك هم الأصول، فإن كان فقيرا وأنت غني يجب عليك النفقة عليه. وكذلك الفروع، الأولد والبنت وأولاد الأولاد، بنت البنت مثلا لا ترثها ولا ترثك، لكن إذا كانت فقيرة وهي من الفروع فتجب عليه. فالأصول والفروع تجب النفقة لهم إن كانوا فقراء وإن كنت غني، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. فهؤلاء الأصول والفروع لا يجوز دفع الزكاة لهم، لأنه الأصل تجب عليك النفقة. غير الأصول والفروع من الحواشي، الأعمام، الأخوال، الأخوات، أخت مثلا، فإن كانت الأخت لها ابن على سبيل المثال وكانت فقيرة، فالبنت أنت لا ترثها، عفوا الأخت هذه أنت ما ترثها لوجود الابن. فعلى هذا لو كانت فقيرة يجوز لك دفع الزكاة لها. قال: بل تسن إلى من لا تلزمه مؤنته أي نفقته من أقاربه. لكن لو فرضنا أن ما عندها ولد وأنت ترثها، فهنا يجب عليك النفقة، وبالتالي لا يجوز لك دفع الزكاة لها. فالخلاصة أن من تجب عليك نفقته لا يجوز دفع الزكاة له، ومن لا تجب عليك النفقة عليه يجوز دفع الزكاة له، ولو من أقاربك بل تسن. ولذلك الصدقة إلى القريب صدقة وصلة. قال: والأفضل ولا تدفع أي زكاة، ذكر موانع الزكاة، لبني هاشم، وهم خمسة بطون: آل عباس وآل علي وجعفر وعقيل بن الحارث وآل أبي لهب أدخلوهم كذلك. ولا مواليهم أي من أعتقهم بنو هاشم، فلا تدفع الزكاة لهم. ولا لأصل أي لا تدفع الزكاة لأصولك. لماذا؟ لأنه تجب عليك النفقة كما أشرنا. ولا فرع أي لا يجوز دفع الزكاة إلى فرع من فروعك ولو كنت لا ترث، لأنه لو كان فقيرا فيجب عليك النفقة. وعبد أي لا تدفع الزكاة إلى العبد، لأن العبد لا يملك، فدفع الزكاة إلى العبد إنما في الحقيقة دفع الزكاة إلى السيد. لكن تجوز دفع الزكاة إلى العبد في ثلاثة مواطن: إن كان مكاتبا، أو كان عاملا على الزكاة، الثالث إذا كان مبعضا، يعني فيه حرية وفيه رق، فيعطى من الزكاة بمقدار ما فيه من الحرية. قال: وكافر أي لا تدفع الزكاة إلى كافر إلا المؤلف، أحسنت، ممن يرجى إسلامه وكف شره. قال: فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس لم تجزئه، دفعها لمن يظنه غارما فتبين ليس بغارم، أو دفعها لمن يظن أنه ابن سبيل فتبين ليس بابن سبيل، لم تجزئ هذه الزكاة ويجب إخراجها مرة أخرى. أو العكس، ما معنى العكس؟ دفعها لمن يظنه غير أهل، قال هذا غني بس بعطيه زكاة، ثم تبين أنه أهل للزكاة، لا تجزئه. لماذا لا تجزئه؟ لأنه متلاعب وهو لم يقصد النية، عدمت ولم توجد النية في دفع الزكاة. قال: إلا في حالة واحدة، إلا لغني ظنه فقيرا. لماذا فرقوا بين الغنى وبقية الشروط، الفقر وبقية الشروط؟ قالوا: لأن الفقر الأصل أنه ما يكون ظاهر، فقد يخفى على الحال على الإنسان، فتعطيه تظنه فقير فيتبين أنه غني فهنا تجزئ ولا تخرج مرة أخرى. أما غيرها من الشروط فهو قال لا تجزئ ويجب أن يعيدها مرة أخرى. ثم قال: وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة، أي كل ما زاد عن حاجتك السنة إخراجه، وهذا لا شك أنه مقام عالي، ولذلك قال بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه السنة تخرج ولا تدخر شيء، سنة مؤكدة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخر لأهل بيته إلا قوت سنة، ومن هنا نعلم فضل الصديق لما خرج من ماله مرتين، أخرج من جميع، أخرج جميع مال الله جل وعلا. قال: وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل، أي إخراج الزكاة الصدقة في رمضان زمن فاضل وزمن ومكان فاضل كالعشر ذي الحجة أو في مكة أو وقت حاجة كمجاعة ونحوها أفضل. وقوله قبل ذلك: وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته سنة، دل على أنه لو تصدق بما ينقص كفايته وكفاية من يمونه أن هذا حرام، لأنه سيضر هؤلاء إلا إذا عنده ما يكفيهم بعد ذلك، وعليه يحمل حال الصديق أنه عنده أعمال أخرى سيأتي به المال بعد ذلك. نقف عند كتاب الصيام، وغدا بإذن الله عز وجل نكمل البقية، وغدا قد نأخذ وقت زائد بعد صلاة العشاء حتى نقف بإذن الله عز وجل عند باب الوكالة.